حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن ربعي فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن ربعي فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى زاد أبو عاصم الضحاك بن مقلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أشار الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله إلى هذه الرواية من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتملت على بيان كثرة العدد الذي حضر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها هذا الصحابي الجليل، ونظرا لكون هذا العدد قد بلغ عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الطمأنينة باعتبار السنن الواردة في هذا الحديث أبلغ وأعظم، وإن كان لا يشك المسلم أن رواية الصحابي الواحد توجب الطمأنينة وحصول الرضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من القول والفعل، فما بالك بعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من هو أقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه يعتبر من أهم الأحاديث الواردة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وقوله في هذه الرواية قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يصدق الحق، وأن الواجب على من رأى أمرا صحيحا وطلب منه توثيقه أو لم يطلب منه فوجدت الدواعي إلى تصديقه وإثباته، فالواجب عليه أن يقول الحق ويصدقه، لأن ذلك يشتمل على ما أوجب الله على عباده من إحقاق الحق وإبطال الباطل. ولذلك يجب العمل بما ثبت من الحق سواء كان في السنة من أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أو كان من أمور العلم. ولذلك كان العلماء رحمهم الله وأئمة السلف إذا اطلعوا على سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فتوى العلماء فإنهم يصدقونها ويقولون ما يوجب الطمأنينة والعمل بها، وهذا هو الأصل. فالواجب أن يعترف لأهل الفضل بفضلهم. فانظر رحمك الله إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إنصافهم، فإن أبا حميد رضي الله عنه لم يكن أكثر صحبة من بقية الصحابة الحاضرين كما ورد في الرواية التي معنا، ولم يكن أكثرهم دخولا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جمع فأوعى وحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ. فما منع ذلك أن يعترف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقونه فيما أخبر وقال؟ وهذا هو هدي السلف الصالح لهذه الأمة، أنهم لا يحسدون أحدا على ما آتاه الله من فضله، فإذا سمعوا منه حقا صدقوه، وإذا رأوا منه فضلا شهدوا به وأثبتوه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإنصاف في القول والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنقل باسقات في الركعة الأولى. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة. قال رحمه الله: حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100، وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وعلى هذا العمل عند أهل العلم. وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة بباب القراءة في الصبح، وابتدأ بهذا الباب بأبواب القراءة صلى الله عليه وسلم. والقراءة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما ورد من قراءة أم القرآن التي هي ركن الصلاة كما تقدم معنا، والقسم الثاني قراءة ما تيسر من كتاب الله عز وجل بعد تمام قراءة الفاتحة. ومراد المصنف رحمه الله بالقراءة في هذه الأبواب بيان هديه صلوات الله وسلامه عليه في القراءة بعد الفاتحة لا قبل الفاتحة، فقد تقدم بيانها وبيان ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبارها من أركان الصلاة. وقد تقدم الحديث على خلاف العلماء رحمهم الله في مسألتها. وقوله: باب القراءة في الصبح، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة تختلف بحسب اختلاف الصلوات الخمس، فتارة كان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة، وتارة كان يقصرها، وتارة كان يجعلها بين الطول والقصر. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن السنة في الصلاة فريضة كانت أو نافلة أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة ما تيسر من كتاب الله عز وجل، ولذلك تعتبر القراءة بعد الفاتحة مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما الدليل على مشروعية القراءة في كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فدلت هذه الآية الكريمة على مشروعية القراءة في الصلوات، فالأولى عامة والثانية خاصة بصلاة الفجر. ولذلك قال طائفة من العلماء إن أفضل التلاوة والقراءة في الصلاة قراءة صلاة الفجر، لأن الله سبحانه وتعالى شهد بفضلها وخصها بالذكر في كتابه المبين، وبالشهود في هذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. واختلف العلماء في الشهود، فقال طائفة من العلماء إنه مشهود لأن الله تعالى ينزل في آخر كل ليلة، وأن النزول الإلهي يستمر حتى تنتهي قراءة الفجر، لأن حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في كل ليلة في الثلث الآخر من الفجر ويقول هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ثم قالوا إن هذا النزول لم يبين آخر وقته حتى بينته هذه الآية الكريمة. وقال بعض العلماء إن الشهود المراد به شهود الملائكة، لأن ملائكة الليل والنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الصبح والعشي، فتجتمع الملائكة في صلاة الفجر والعصر، فإذا اجتمعوا في صلاة الفجر فإن صلاة الفجر تفضل على صلاة العصر بوجود القراءة جهرا، فتشهد الملائكة صلاة الفجر وقراءة القرآن فيها، والله أعلم. فالأمر محتمل لكلا الحالتين. وأما مشروعية القراءة في الصلاة بالسنة فالأحاديث كثيرة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقرأ في الصلاة بعد الفاتحة السور، وكان يقرأ مقاطع من السور صلوات الله وسلامه عليه، وكان يواظب على ذلك في الفرائض والنوافل. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة، وقد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار القراءة في الصلوات، كما اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة ببيان هذه السنن التي ضبطت مقدار قراءته عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية القراءة بعد الفاتحة، وجمهور العلماء على أن القراءة بعد الفاتحة سنة من السنن المستحبة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والأصل في ذلك هديه عليه الصلاة والسلام. ثم القراءة بعد الفاتحة تنقسم إلى قسمين، فتارة تكون جهرية وتارة تكون سرية في الفرائض، وهكذا الحال بالنسبة للنوافل. فأما القراءة الجهرية فإن الله اختار لها أكثر الصلوات الخمس، فالقراءة الجهرية مشروعة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، وتشرع في الأوليين من الرباعية والثلاثية، وتشرع في جميع الصلاة الثنائية كالفجر. وأما بالنسبة لبقية الصلوات كصلاة الظهر والعصر فإنها صلاة سرية لا يجهر فيها لا بالفاتحة ولا غيرها. وقد كان هديه عليه الصلاة والسلام في قراءة كتاب الله عز وجل أكمل الهدي وأحسنه وأجمله وأفضله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يرتل القرآن ترتيلا وتخشع القلوب لتلاوته وحسن أدائه لكتاب ربه صلوات الله وسلامه عليه، ولربما خشع لربه وخضع ففاضت عيناه بالدمع صلوات الله وسلامه عليه. وكان يطول القراءة تارة وتارة يخففها وتارة يجعلها بين بين. والمحفوظ من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان ينظر إلى حال أصحابه حيث كانوا، فإذا كانوا مستطيعين لإطالة القرآن طول، فلا يمل تطويله ولا تسأم قراءة ولا يسأم من قراءته وترتيله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا رأى أن أحوالهم تقتضي التخفيف خفف عليه الصلاة والسلام، ثم إن سنته انتهت إلى التخفيف على المصلين. ولذلك بين زيد وجابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر أمره يخفف الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا لحظ أمرا يقتضي التخفيف خفف، حتى إنه في صلاة الفجر كان يقرأ من 60 إلى 100 آية. فاستفتح عليه الصلاة والسلام يوما صلاته بالناس الفجر فسمع بكاء صبي فقرأ عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر، وقال عليه الصلاة والسلام إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه، فكان يخفف الصلاة عند وجود مقتضي للتخفيف. ولا شك أن إطالة القراءة للقرآن هي التي تحقق المقصود من مشروعية تلاوة القرآن في الصلاة، ولكن بشرط أن لا يؤذي الإمام من وراءه من المصلين. وقد شرع الله قراءة القرآن في حال القيام دون بقية أركان الصلاة، فقراءة القرآن في الصلاة تشرع في القيام وحده دون غيره من مواضع الصلاة، فلا تشرع في الركوع ولا في السجود ولا في الرفع منهما ولا في حال الجلوس بالتشهد الأول والآخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال بعض العلماء إن القيام هو أفضل أحوال الصلاة، فأفضل شيء في الصلاة هو القيام. ولذلك قال طائفة من العلماء إن الأفضل أن تطيل القيام، فلو تعارض عندك كثرة السجود وكثرة القيام فالأفضل أن تطيل القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه لما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت. قال العلماء المراد به إطالة القراءة في الصلاة، فلو تهجد المصلي فالأفضل أن يطيل القراءة لا أن يكثر السجود، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله في التفضيل. وإذا ثبت أن القيام أفضل فإن فضيلته سببها وجود تلاوة القرآن، قالوا لأن الصلاة لها أفعال والأفعال لها أذكار، فالقيام له ذكر والركوع والسجود والجلوس كلها لها أذكار، ولكن القيام يشتمل على أفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تلاوة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقالوا فضل القيام من أجل هذا المقام، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود لأنهما حالة تذلل، والقرآن يناسبه أن يكون المصلي على حالة أشبه بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، فإن القراءة في الصلاة لها حكم عظيمة وأسرار جليلة كريمة، فالله يشرح بها صدور المؤمنين ويزيل بها هم المهمومين وكرب المكروبين. ولربما دخل ولي الله المؤمن في الصلاة مهموما مغموما، ما إن يستفتح التلاوة وقراءة القرآن إلا يتبدد همه ويزول غمه وينشرح صدره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فكيف بأفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فالقرآن هو أفضل ما يذكر به الله جل وعلا. ثم القراءة في الصلاة تشتمل على الفرائض، ثم القراءة في الصلاة مشمولة في الفرائض والنوافل جميعا، إلا أنها في الفرائض وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن وآثار في تحديد مقرئه عليه الصلاة والسلام، فاستفتح المصنف رحمه الله ببيان هديه في صلاة الفجر تشريفا لها وتفضيلا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فضل القراءة فيها كما تقدم، وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الفجر أن يطيل القراءة فيها. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بسور من طوال المفصل، والمفصل سيأتي بيانه، واختلاف العلماء رحمهم الله في أوله هل هو سورة الحجرات أو سورة قاف، واختلافهم في أوسطه هل هو من سورة عما يتساءلون أو هو من سورة النازعات أو من سورة عبس وتولى، وكذلك بالنسبة لقصار المفصل هل هو من سورة الزلزلة أو من سورة ألم نشرح لك صدرك. كل ذلك محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والمحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام ما ذكر جابر رضي الله عنه وأرضاه أن قراءته كانت من 60 إلى 100 آية. ولذلك ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة في فجر يوم الجمعة أنه قرأ سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، وهما ما بين 60 إلى 100 آية بمجموعهما. ومن هنا نص جمهور العلماء رحمهم الله على أن السنة في صلاة الفجر أن يطول الإمام في قراءتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول فيها بطوال المفصل. وكتاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين يدل دلالة واضحة على أن السنة أن يقرأ من طوال المفصل في صلاة الفجر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما قرأ السور الطويلة كسورة يوسف. فقد حفظ عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالناس صلاة الفجر وقرأ سورة يوسف حتى بلغ قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فارتج بالبكاء رضي الله عنه وأرضاه حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. والمطلوب من الإمام في حال القراءة أن يراعي الأمور التي ينبغي مراعاتها في تلاوة كتاب الله عز وجل. فالأساس في قراءة ما تيسر من القرآن أن يكون الإنسان متقنا للتلاوة بإعطاء الحروف حقها وحقوقها دون إفراط ولا تفريط. وإذا رتل القرآن فالترتيل أفضل عند طائفة من العلماء. ومن هنا قال بعض العلماء إذا صلى الإمام صلاة الفجر فالأفضل أن يرتل في التلاوة لا أن يجود. واختار بعض أئمة القرآن التجويد مطلقا، والسبب في تقديم الترتيل صعوبة التجويد لأنه يطول أكثر. والذين قالوا بتفضيل التجويد استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجود التلاوة حتى إن السورة تكون أطول من حالها حقيقتها من تجويده عليه الصلاة والسلام. والتجويد والترتيل ضربان من ضروب قراءة القرآن، وهي أربعة ضروب معروفة مشهورة. إن القراءة على مراتب أربعة قد فصلت للراغب: ترتيلنا والحذر والتجويد، كذلك التجويد يا بصير. وعاصم قد جود القرآن وكون غيره يجوز بانا. فالخلاف في أفضل هذه الأربع، والذي اختاره طائفة من العلماء تقديم الترتيل خاصة في الصلوات الجهرية إذا كان في صلاة الفجر، فإنه إذا طول في قراءتها فالأفضل له أن يرتل ترتيلا. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأفضل والأكمل إذا طول الإمام في صلاة الفجر أن يكون انفتاله وتسليمه منها حين يعرف الرجل جليسه، لأن أبا برزة رضي الله عنه وأرضاه قال في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر: وكان ينفتل من صلاة الفجر حين يعرف الرجل منا جليسه. فالسنة للإمام في قراءة الصبح أن يبدأ بغلس فيبتدئ صلاته في أول وقت الفجر، ثم يطول في القراءة ويسلم عند ابتداء وضوح النهار. وهذا الأمر اختاره جمهور العلماء رحمهم الله لحديث أبي برزة المتقدم ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات، ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس أي من بعد. فهذا كله يدل على أنه كان ينفتل من صلاته صلوات الله وسلامه عليه عند ابتداء التدين، كما يدل دلالة واضحة على أن السنة والأفضل أن يبتدئ الإمام صلاة الفجر بغلس، وقد ضيع كثير من الأئمة هذه السنة، فالأذان في صلاة الفجر يكون في أول الوقت ثم يمضي وقت طويل ولا تقام الصلاة، ثم بعد ذلك يطول الإمام فيخرج الناس إلى اليسار جدا، والأفضل والأكمل أن يكون ابتداؤه بغلس، وأن يعود الناس التذكير إلى الصلاة خاصة في يوم الجمعة إذا أراد أن يقرأ بسورة السجدة والإنسان، فإنه ربما قدم الناس وأتوا إلى المسجد مبكرين، ولربما أتى بعض الناس من الأذان الأول من حرصهم على الصلاة، فإذا طول في انتظارها وطول في قراءتها شق على المسلمين، فالأفضل إذا كان في صلاة الفجر خاصة يوم الجمعة أن يبادر بالإقامة، لأن عذر التطويل من إدراك الناس زائل بطول القراءة، وذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء لهذه السنة، وتعويدا للناس على التبكير إلى هذه الصلاة المبروكة العظيمة الخير والبركة، حتى قال بعض أئمة السلف ومنهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وإن كان الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما تقدم معنا. والحاصل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أن يقرأ الإمام من 60 إلى 100 آية، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل على ما ذكرنا، لأن سورة قاف تعتبر من طوال المفصل على أحد قولي العلماء، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله، ولذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بهذه الآية: والنخل باسقات لها طلع نضيد. والباسقات جمع باسقة، وقال جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين: المراد بباسقات أي طوال، ونضيد بمعنى منضود، وهو الذي استوى وطاب أكله، ولذلك أثنى الله. وفي هذه الآية دليل على آية من آيات التوحيد التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ذكرها الله جل وعلا في معرض بيانه لحجج البعث بعد الموت، وذلك أن كفار قريش كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت في أمر مريج من الآخرة مختلط، يقولون فيه أقوالا عديدة، حتى بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة شواهد عظمته وقدرته على إحياء الموتى وإخراج الناس بعد موتهم، ومن ذلك قدرته على إخراج الثمر، خروجه من بين ثنايا الشجر، يدل دلالة واضحة على قدرته على البعث، لأن الأرض تراها هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج رزقا للعباد، كل ذلك يدل على أن الله قادر على إحياء الموتى، فمن أخرج من التراب وهو هامد من أخرج منه الزروع والثمار وفجر فيه الأنهار وجعل عليه الأشجار من كل أنواعها قادر على إخراج الموتى. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أحيا الأرض بعد موتها، وإذا كان قادرا على إحياء الأرض بعد موتها وهي ساكنة هامدة، فكيف يعجز سبحانه عن إحياء الإنسان بعد أن أوجده؟ فالأرض ميتة لا حياة ولا حركة فيها، فإذا شاء الله حياتها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فمن باب أولى إذا مات الإنسان، والله لا يعجزه شيء، فلو أن الإنسان صار رمادا أو ترابا فإن الله قادر على أن يعيده إلى خلقه الأول وأن ينشئه النشأة الآخرة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ترابا ثم اسحقوني رمادا ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: فلما مات صنعوا به ما أمر. فأوحى الله إلى البحر أن اجمع ما فيك وإلى البر أن اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله جل وعلا. قال: أبدي ما حملك على ما صنعت. قال: خوفك. قال: قد غفرت لك. فهذا يدل على عظيم عظمته سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أراد الله إحياء الموتى أرسل المطر على الأرض، وكان المطر مثل مني الرجال، وذلك عند قيام الساعة فتخرج الناس وينبت وتنبت الأجفاد، فكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، فمنه خلق ومنه يركب، فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل. والأمم كلها والخلائق جميعها يبعثها الله كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهذه الآية الكريمة ذكرها الله عز وجل في معرض بيانه لدلائل قدرته على البعث والنشور. وفي هذا الحديث دليل على كمال حكمته عليه الصلاة والسلام، حيث كان يختار الصور المؤثرة والآيات المؤثرة في النفوس، وهذا هو الأكمل والأفضل في قراءة الإمام، أن يختار للصلوات آيات هي أبلغ تأثيرا في النفوس. ولا بأس أن يداوم على آيات معينة يخشع فيها، خاصة إذا اشتملت على ذكر الآخرة ومشاهدها وأهوالها، ووفقه الله لحسن أدائها، لأن المقصود هو انتفاع المصلين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الاتباع للسنة والتمسك بها والسير على نهجها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم المسلمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، في قولكم حفظكم الله مشروعية قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، هل هذا يدل على الوجوب أم الاستحباب؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمذهب جمهور العلماء أن قراءة ما تيسر بعد الفاتحة مستحب وليس بواجب، وهذا هو الصحيح، لأن الواجب الركن هو قراءة الفاتحة، وأما ما عدا الفاتحة فإنه مستحب وليس بواجب، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترك هذا المستحب. لكن لو جاءت أحوال ضيقة، مثلا لو دخل والإمام يخطب يوم الجمعة وأراد أن يتجوز في صلاته ويقتصر على الفاتحة فلا بأس، وهكذا بالنسبة لبقية السنة في بقية العبادات. ففائدة معرفة الفرض اللازم والمستحب إنما هو الاقتصار على الواجب في حالات الضرورة، فإذا ضاق على الإنسان الوقت فإنه يقتصر على الفاتحة، مثل مثلا لو خفت أن يؤذن المؤذن صلاة الفجر فيفوت عليك الوتر، فإنك تقرأ الفاتحة ثم تركع حتى تدرك الوتر قبل بزوغ الفجر، ونحو ذلك من الأحوال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل في النافلة وقيام الليل الإكثار من قراءة القرآن أو الإكثار من الركعات والسجدات وتقصير القراءة؟ لا شك أن الإكثار من تلاوة القرآن أفضل، لأن الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت. هذا يدل على أن الأفضل أن تطيل المقرأ. ولو كان الشخص لا يحفظ إلا قليلا من القرآن، مثلا يحفظ قصار السور، ممكن أن يطول بتكرار نفس السور، حتى ولو طول وهو يقرأ المعوذات لا حرج عليه. يعني مثلا لو أنه قام في الليل يتهجد، فإن كان يحفظ القرآن فالأفضل أن يقرأ ويطيل في القراءة، لكن إذا كان لا يحفظ فإنه بالإمكان أن يردد ما يحفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القراءة، لأنك إذا رددت ما تحفظه كان أكثر أعظم للأجر وأكثر للتأثر، لأن آيات القرآن تشتمل على معاني لا توجد في الركوع والسجود، لأن الله سمى القرآن موعظة وأوصف القرآن بأنه بركة، فهو كلام الله عز وجل عظيم البركة عظيم الخير لا يسوى به أي ذكر، فالأفضل أن تطيل القراءة. وأما إطالة السجود كثرة السجود، فأنت إذا صليت 11 ركعة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا ما يقرب من 22 سجدة، وهذا كثرة سجود أيضا، لأنه كثرة السجود كثرة نسبية، فالأفضل والأكمل أن تطيل في القراءة في قيام الليل وأن تصلي 11 ركعة، لأن هذا يبلغ 22 سجدة، ففيه إكثار طول للقنوت وفيه إكثار للسجود وتصيب الفضيلتين، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجهر المسلم في القراءة في النوافل مثل سنة الظهر والعصر والمغرب؟ وجزاكم الله خيرا. النافلة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في قيام الليل، فالأفضل والأكمل في صلاة الليل الجهر، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عمر أن يخفض صوته وأبا بكر أن يرفع قليلا، وجعل الصلاة والقراءة فيما بين الجهر العالي وما بين الإخفات، وهذه هي السنة في القراءة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فلا ترفع صوتك مبالغة، لأن المبالغة في رفع الصوت مبالغة شديدة تؤذي النفس وتجحف الإنسان ما لم يكن المقرأ قليلا، مثل أن يقرأ في الصلوات المفروضة فيبالغ في رفع صوته تأثرا بكتاب الله وتأثرا بالتنزيل، هذا من تعظيم القرآن، لكن إذا كان في قيام الليل والمقرأ طويل فالأفضل أن تكون قراءته لا جهرية عالية ولا جهرية خافتة، ولكن بين بين. وأما بالنسبة لصلاة النهار فالسنة فيها الإسراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر في النهار، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالآية والآيتين من صلاة الظهر، فأخذ منه العلماء على أنه لا بأس بأن يرفع صوته بتلاوة القرآن حتى في النهارية. ولو جهرت في ركعتي الضحى، ولو جهرت في صلاة الضحى أو في السنة الراتبة النهارية، فإنه لا تبطل صلاته، ولكنك خالفت السنة. الأفضل والأكمل أن تسر. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهرون. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما روى يزيد الأسود رحمه الله أنه مر عليها وهي تقرأ قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وذلك في صلاة الضحى، قال: فذهبت إلى السوق ورجعت فإذا هي تردد الآية وتبكي لم تبرحها، رضي الله عنها وأرضاها. فهذا يخفف في مسألة القراءة والجهر فيها، إلا أن الأكمل والأفضل في الليل أن يجهر وفي النهار أن يسر، والله تعالى. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: الملاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على أن يقرأ في كل ركعة سورة بتمامها، فما حكم تعمد تجزئ السور وقراءة مقاطع منها في الصلاة؟ أما بالنسبة للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن كلا الأمرين، وهذا بإجماع العلماء، لا بأس أن تقرأ السورة كاملة ولا بأس أن تقطع السور، كله جائز، وهذا محل إجماع. وورد عن عليه الصلاة والسلام أنه قرأ من القرآن مواضع، مثلا كان يقرأ الآيات من سورة البقرة والآيات من سورة آل عمران في الركعة الأولى من البقرة، وفي الركعة الثانية بآيات من سورة آل عمران، كقوله: يقول آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. كل هذا يدل يعني على أنه لا بأس، والإجماع منعقد، كل العلماء متفقون على أنك لو قرأت شيئا من القرآن من السورة وقطعت السور فأخذت منها مواضع لا بأس، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنها أيضا أنه قسم السورة كسورة الأعراف في صلاة المغرب. الأمر في هذا واسع، والدليل على جواز الكل عموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. ومن قرأ السورة كاملة أو قرأ بعض السورة أو قسم السورة قسمين فقد قرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل. لكن يقول العلماء: الأفضل والأكمل أن يقرأ السورة كاملة، لأن هذا أتم للمقصود وأوفى للمعاني. فالله جل وعلا جعل القرآن مرتبا متناسقا، بعضه مرتبط ببعض، فإذا قرأ السورة كاملة فقد استتم مقاصدها واستجمع ما فيها، فهذا أفضل وأكمل. لكن هذا من باب الأفضل، وكان شيخنا الوالد رحمه الله يستحب هذا كثيرا، أن يقرأ السورة تامة كاملة، ويفضله على المقاطع، وإن كان لا خلاف بين العلماء رحمه الله من جواز أخذ بعض السور لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع ذلك، والله تعالى. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كيف نجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفجر بغلط، وبين كونه عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد أدائه لركعتي الفجر حتى يقظه بلال رضي الله عنه وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للاضطجاع، فهذا ليس اضطجاع نوم، ليس اضطجاع عليه الصلاة والسلام أنه نام نوما طويلا، إنما هو الراحة النسبية، ثمان ركعات كان يقرأ يقوم بهن عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه وتفسخت القدمان من طول القيام. كان يقرأ في الليل يتهجد به عليه الصلاة والسلام، حتى إن عائشة رضي الله عنها أشفقت عليه فقالت: أتفعل هذا بأبي وأمي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى نوع من الراحة، وهي الراحة النسبية. أما أن يكون المراد أنه كان يجلس حتى يذهب الوقت، لأن عندك حديث صحيحة ما فيها غبار، قال رضي الله عنه حديث جابر بن عبد الله حديث أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين، يعني وقت ما يعرف الرجل منا جليسة، يعني كانت الظلمة ظلمة الليل باقية إلى درجة ما تستطيع أن تعرف الذي بجوارك في المسجد. كانوا إذا دخلوا المسجد في أول الغلس ما يستطيع أحد أن يرى من بجواره، فلا ينفتل من الصلاة إلا حين يعرف الرجل جليسة ليس البعيد. وهذا لا يمكن الإنسان أن يعرفه على حقيقته إلا في مساجد القرى التي لا ليس فيها مصابيح، فإن مساجد القرى التي ليست فيها مصابيح تكون فيها الغلس، ويكون فيها الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار عند أول بزوغ النهار. فكونه عليه الصلاة والسلام ما كان ينفتل من صلاته إلا حين يعرف الرجل جليسة، والمرأة إذا مشت من بعد نسبي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما يعرفنا من شدة الغلس، فكيف توفق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع ثم يقوم ويصلي ثم يسلم من الصلاة، وأثناء تسليمه يعني أول وقت معرفة الرجل لجليسه؟ ما تستطيع أن تقول هذا إلا إذا دخل بغلس، أبدا ما يمكن هذا. ومن يعرف الليل ومن عاش في البادية يعرف هذا جليا، لا يمكن إلا إذا دخل بغلس. ولو أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه اضطجع العشر دقائق أو السبع دقائق أو الثمان دقائق، كلها تعتبر نسبية راحة، نوع من الراحة ونوع من الاستجمام، هذا لا يمنع. ولو أنه اضطجع ربع ساعة، لكن مثلا بعض الأئمة وقد شاهدت هذا أنه يصل إلى ساعة إلا ثلث والناس تنتظر ولم يخرج من بيته، وساعة إلى إلا ربع في بعض المساجد، بلغني عن بعضهم يجلس ساعة إلا ربع وما خرج الناس يصلي، هذا أمر متفاحش جدا، يفوت على الناس فضيلة الخشوع، فضيلة التبكير بصلاة الفجر، لأن الإجماع عند جماهير العلماء على فضيلة التغليس بها خلاف الحنفية رحمهم الله. وثانيا أن الناس إذا جاءوا مبكرين إلى المسجد وتلي عليهم كتاب الله عز وجل وهم حديث عهد بالنوم، فالنفس مرتاحة والقلب مطمئن ومستجمة، فهي مهيئة لسماع القرآن ومهيئة للتأثر، وليس هناك أي شيء يشوش عليها، لأن الناس ما كانوا يسهرون ولا كان عندهم شيء غير أمور مصالح دينهم ودنياهم. فإذا استيقظوا وفتح وكان أول ما يقرع أسماعهم ويدخل إلى قلوبهم كتاب الله جل وعلا وكلام الله سبحانه وتعالى، هذا أبلغ في التأثير. لكن إذا بكر الناس إلى المساجد وجلسوا النصف ساعة والثلث ساعة ينتظرون، لأن إذا بكروا فمعنى ذلك أنهم بعد الأذان خرجوا من بيوتهم. فإذا خرج الرجل بعد الأذان، أولا سيقوم عند الأذان، فمتى يقضي حاجته ومتى يتوضأ ومتى يخرج من بيته، ثم يأتي إلى المسجد ويجلس في المسجد وينتظر ينتظر. فلو أنه بمجرد دخوله وبكر الإمام وغلس في الصلاة واستفتح الناس سماعهم لكتاب الله ووفق للإمام القارئ المتقن لكتاب الله المؤثرة قراءته، كم يكون لتلك النفوس من الخير والبر، وكم يكون لتلك الصدور من الانشراح والقلوب من الطمأنينة والخير والبركة أن تستبشر بكلام ربها وتبتهج بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الناس في أيامهم في صباحهم على مراتب، فأسعد الناس صباحا من بكر لصلاة الفجر، وتجد أشرح الناس صدرا من أحيا من قام السحر ثم بكر لصلاة الفجر وشهد الصلاة من أولها إلى آخرها، تجد من أشرح الناس صدرا وأكثرهم طمأنينة للقلب وثباتا للجنان، والعكس في العكس. فمن يأتيها دبرا ويأتيها في الركعة الأخيرة أو يأتيها وقد فرغ الإمام من قراءته فقد حرم من الخير ما لا يعلمه إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها، يعني اللحظة الواحدة، فكيف إذا فاتت هذه اللحظات وأنت مع الإمام؟ فنسأل الله العظيم والبعاش الكريم أن لا يحرمنا من فضله. فعلى الإنسان على الأئمة أن يحرصوا على التبكير النسبي، لأن هذه سنة ما يمكن فواتها، التغليس أمر مطلوب والحرص على التغليس أمر مرغب فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل المراد في صيام شهر محرم صيام الشهر كاملا أم المراد صيام أيام مخصوصة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحديث واضح الدلالة على أن محرما كله يرغب في صومه، وأن صومه أفضل، وليس هناك شهر أفضل من أن يصوم الإنسان فيه بعد رمضان من هذا الشهر، ما فرق بين أوله ولا آخره، وإنما جاء النص عاما والمحفوظ عند أهل العلم. لا نعرف أحدا من الأئمة والعلماء في شرحه لهذا الحديث يقول إنه لا يجوز صوم بعض محرم أو أن فضيلة محرم مخصوصة بأيام، إنما الفضل لمحرم كله. وأما بالنسبة لأفضل ما فيه فهو صوم يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبته، ويفضل قرن التاسع بالعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن صمت إلى قابل لأصومن التاسع. والعجيب أننا نسمع بعض الفتاوى عند بعض المتأخرين، فتاوى غريبة، يعني من أغرب ما يمر على الإنسان وأغرب ما تسمعه الأذن، أن تسمع الفتوى التي لا تستند إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأدهى والأمر أن تصادم السنة صراحة. يعني السنة ترغب في صوم الشهر، ويأتي من يقول لا، لا تصوم الشهر، يعني عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام الشهر، وهذا يقول لا، ما تصوم الشهر، ما تصوم الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه كاملا. كم من أشياء تركها عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن يفعلها خشية أن تفترض على الأمة. هؤلاء الذين يفتون بدون علم عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم. وأوصي كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعلم وأن يكون على بينة أن الشيطان إذا يأس من الشر جاء من باب الخير. وكم من شاب يلتزم ويدخل في الهداية وتزل قدمه بعد ثبوتها، ويضله الله ضلالا مبينا بهذه الاجتهادات. اليوم نسمع طالب علم بمجرد ما يجلس في حلقة أو يحافظ على درس مرة أو مرتين أو ثلاث أصبح يجتهد. مسائل تطرح بين طلاب العلم تجدهم يقولون فيها ويفتون فيها، وهذا يقول الأفضل أن تفعل كذا والأفضل أن تترك كذا. يأتون طلاب العلم يسألون يقولون يا شيخ قال لي بعضهم أفعل كذا وقال لي بعضهم أفعل كذا، من هذا الذي قال لك؟ يا أخي ما يجوز بأحد أن يتكلم في شرع الله عز وجل إلا بعلم، ولا يجوز لنا إذا جلس الشباب الأخيار بعضهم بعض لا يتكلمون إلا عن علماء ولا يصدرون إلا عن أئمة. أي واحد يتكلم ويأتيك بفتوى في الصيام أو في الصلاة أو في غيرها من أمور العبادات اسأل، قل له هذا الكلام الذي تقوله كلام من عالم سمعته أو شيء من عندك أنت؟ إذا قال شيء من عندي أنا قل له اتق الله، والله إنك إن فعلت هذا أي اجتهدت في دين الله عز وجل وأنت لست بالاجتهاد فقد ضللت، ولربما ضل بك غيره. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشاب أو الرجل الذي يريد أو المرأة الذي يريد حظا من هذا الحديث أن يتخذه الناس رأسا جاهلا يضل ويضل والعياذ بالله به، عليه أن يجرؤ على الفتوى. ما يجوز لأحد أن يتكلم في المسائل الشرعية، علينا أن يعلم بعضنا بعضا وأن ينصح بعضنا بعضا. هذا منكر تفشى. سمعت جاءني أكثر من واحد يقول لي إنه يقال لا يجوز أن تصوم محرم كاملا. ما الدليل على عدم جوازه؟ نحرم ما أحل الله ثم نحرم ما رغب الله عز وجل فيه، أعوذ بالله، مضادة تامة للسنة. أفضل الصيام يقول عليه الصلاة والسلام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، يرغب الناس في الصيام، ويأتي هذا الشقي والعياذ بالله لأجل يقول لهم ما تصوم المحرم. والله لو صامه كاملا لنعمت عينه وقرت عينه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما فرق بين يوم ويوم، وما فرق بين صومه متفرقا وبين صومه عشر من ذي الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. فتجد من يقول ما تصومها. نعم يوم العيد لا يصام، لكن التسع بأي دليل تقول ما يصام؟ لماذا نضاد السنة ونعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم معارضة تامة؟ والمصيبة أنه لا يشعر أنه معارض للسنة، وكل هذا بسبب الجهل. فالجهل المركب، الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أرادت عيناك أن ترى شقيا من الأشقياء فانظر ذلك الذي يجرؤ على القول على الله بدون علم. يحذر كل إنسان ملتزم ويخاف الله سبحانه وتعالى ونظر له من حوله أن فيه خير أو أنه طالب علم أو أنه طالب علم، أن يحذر من القول على الله بدون علم. أي مسألة تنزل بك تعرف من أنت وما حدود علمك وما هي الحجة التي تقف فيها بين يدي ربك، وتتواضع للعلماء وترجع وتقول نعم هذا سمعته من الشيخ فلان. لكن إذا قلت سمعت فاعلم أن المسؤولية أعظم، وهي أن تنقل الكلام كما قيل دون زيادة ودون نقصان ودون تحريف، وتعود نفسك دائما على الجلوس مع العلماء وحفظ كلامهم حفظا تاما متقنا، لأن ربما حرف واحد في الفتوى يغير مسائلها كلها. على الإنسان أن يكون ورعا منضبطا بضوابط الشرع، لأن الله قرن القول عليه بدون علم بالشرك بالله عز وجل. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل ذكره وتقدست أسماؤه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من بمعنى ولا، ومن أظلم أي ولا أظلم، هذا نص القرآن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وافتراء على الله أن الشخص بمجرد ما يقرأ كلمتين يهيئ نفسه عالما مجتهدا. كذب على الله وكذب على عباد الله وتدليس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم والدين النصيحة. لا تغش المسلمين، إذا كان عندك علم تكلم، ما عندك علم زم نفسك بزمام الورع. وأي شخص تجده يتكلم قل له يا أخي اتق الله عز وجل، هل أنت من أهل العلم؟ وهل شهد لك العلماء أنك تفتي؟ قال الإمام مالك ما أفتيت حتى شهد لي 70 أنني من أهل الفتوى. فالإنسان لا يتصدر للعلم للقول على الله عز وجل بدون علم، عليه أن يتعلم وأن يجلس في مجالس العلماء وأن يحفظ الكلام الذي يقال له. ورحم الله امرأ جمع فأوعى وأحسن، فسمع المقالة فأداها كما سمعها. ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن ينير الله وجوههم، فقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هكذا الفتوى، تسمع المقالة وتحفظ العبارة وتؤدي بأمانة ونصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. أما إذا كان الإنسان جريئا على أن يتصدر في المجالس وعلى أن يقول على الله بدون علم، سيأتي يوم من الأيام يرد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المسألة تجد النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام محرم، ويأتي من يقول لا ما تصوم إلا التاسع والعاشر. بل أغرب من هذا أن سمعنا من يقول لا تصوم إلا التاسع فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إن صمت إلى قبل لأصوم من التاسع. وإله من الله، من الذي أهل لهذا الاجتهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرغب في صيام عاشوراء، فلما جاء في آخر عمره قال لئن عشت إلى قابل لا أصوم من التاسع. وهذه مسألة يعرفها العلماء والراسخون من العلم أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، العاشر بقاء على ما هو عليه، فقال لا أصوم من التاسع. فكيف تجي تقول لهم ما يصام العاشر؟ سمعنا من يفتي ويقول لا يصام إلا التاسع وحده، وأما العاشر ما يصام. يعني اليوم الذي شرع من أجل الصيام وفضله الله حتى إنه كان فرضا على الأمة في أول الأمر، هذا ما يصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لا أصوم من التاسع. طيب إذا كان تقول أنه قال لا أصوم من التاسع، هل قال ولا أصوم من العاشر؟ إذا كان قال ولا أصوم من العاشر نفي يعارض الإثبات، أما إثبات باقي أنه صام العاشر وأمر بصيامه ورغب في صيامه عليه السلام ثم قال لا أصوم من التاسع، فكل إنسان عنده مسكة من عقل يعلم أنه يصوم التاسع مع العاشر. فهذه كلها أمور واجتهادات غريبة. ثم أدهى من ذلك وأمر يؤتى لنصوص واضحة وتجد من يقصرها. الأمة مرحومة من الله عز وجل، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يفتح لها باب الفضل فيأتي هو ويضيق الفضل. يقول صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان كحجة معي. يأتي من يقول لا هذا خاص بهذه المرأة، أنا أخشى يوم من الأيام يقول لا خاص بهذه المرأة، خاص بالبعير الذي قال عليه الصلاة والسلام أنها تعتمر عليه. ما يصلح هذا. نعم هذا تهور في فهم النصوص، فهم النصوص له أئمة وله علماء. إذا عرض النص على الواحد منهم جتى على ركبتيه خوفا من الله عز وجل. كان الواحد منهم يتمنى أنه لم يفسر آية، ويتمنى أن أمه لم تلده حتى يقف أمام آية، ولولا أنه مسؤول أمام الله عن بلاغ العلم ما تكلم. ما يجوز الاجتهاد في النصوص إلا إذا كان الإنسان أهلا أن يكون حافظا لكتاب الله حتى يعرف المتشابهات بعضها مع بعض، حافظا للسنة يعلم الأحاديث، ما ينظر إلى حديث واحد وينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كقاطبة، يعرف الأوامر متى تحمل على ظاهرها، يعرف متى تصرف عن ظاهرها، يعرف النواهي متى تحمل على المحرمات على التحريم، والنواهي متى تحمل على الكراهة. كل هذا يحتاج إلى علم. الله يقول قل إني على بينة من ربي. ليس كل أحد يجتهد وليس كل أحد يفتي، ونحن نقول هذا لأن الأمر أصبح عسيرا خاصة بعد قبض العلماء. أولا نوصي كل شخص يخاف الله عز وجل ولا تنقل في هذا العلم إلا عن من يوثق بدينه وعلمه، وتعود من الآن ألا تتكلم إلا وأنت عند إلا وأمامك عالم تثق بدينه وعلمه، اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقى ربك به. أما أن تأتي من عندك أنت وتجتهد من عندك وتؤهل نفسك أن تقف أمام نصوص الكتاب ونصوص السنة فتفهمها بفهمك، فلا والله، فإن هذا هو شأن الأشقياء. والذي يريد أن يتقحم الناس على النار على بصيرة فنسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. الأمر الثاني الذي نوصي به أنه بيعارض هذا القول، هذه المسألة مسألة السؤال من لا يثق بعلمه. طلاب العلم يجتمعون مع بعض كل من يناظر الآخر، وقد يغر بعضهم بعضا من الغش لأخوة الإسلام ومن الغش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجلس في مجلس وتسأل من لا يثق بعلمه، وتسأل مبتدئي طلاب العلم تجامله، لأنك تغرر به أمام الناس، تغره من نفسه وتغر الناس به. فإذا رأوك الناس تسأل والله يشهد على قلبك أنك تعلم أنه ليس بأهل السؤال، فاعلم أنك قد أسأت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنك قد غششتها في دينها. لا تجامل في دينك، مسائل الفتوى لا تقرن إلا بالعلماء، ولا تؤخذ إلا بالعلماء إلا من العلماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني لو وقفت بين يدي الله وقال لي عمن أخذت هذا العلم، أقول عن مالك، لأنه شهد له العلماء والأئمة، فكل من يوثق بعلمي تنعم به العين، لأن هذا حقه وقدره. أما كل من هب ودب، وأغرب من هذا وأعجب أن يأتيك الرجل يسألك فيعطيك القول الذي لا يعرفه العلماء ولا يعرفه السلف ولا الخلف، ثم تعطيه الفتوى فيقول يا شيخ سمعنا كذا وقيل لنا كذا، ويعارض بقول العلماء الجهلاء. فليتق الله عز وجل، نتق الله عز وجل في دين الله، ونلتزم الورع، ونلتزم ما أمر الله بالتزامه. ولو أن هذه الأمة اتبعت كتاب ربها حينما أمر الله عز وجل باتباع في آية واحدة، جعل الله عز وجل بها سداد هذه الأمة في العلم، آية واحدة. لو أن الناس صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا، لزموها وطبقوها ما شقينا في هذا العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا من عظمة القرآن، أن الآية الواحدة فيها من الأسرار والحكم، وفي مخالفتها من الشقاء والبلاء والدمار للأمة ما لا يعلم إلا الله. آية واحدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أن يكونوا أهل ذكر، والذكر هو القرآن والسنة. ولذلك نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فجعل السنة ذكرا وجعل القرآن ذكرا، وهذا ذكر مبارك. فالقرآن ذكر والسنة ذكر، وأهل الذكر هم العلماء الذين حفظوا كتاب الله وعلموا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم. ومن كثر سواد الجهلاء فلا كثر الله سواده، وليعلم أن الله سائله بين يديه. ويستغفر الإنسان من الليلة يستغفر ربه، على أنه لا ينزل مسألة العلم إلا بمن هو أهل، ولربما يحمل الإنسان وزره ووزر من يضل بفتوى، كل ذلك بسبب سؤاله لمن ليس أهل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، صلى الله وسلم.